تسلموا على أنفسكم؟ يعني أهل البيت، اللي ما في أحد ما يسلم عليه، يسلم على من في البيت يعني. إذا دخل في بيت وأهله يعني ترك من الصلاة، ففي هذا الموقف حصل الله كيف يفعل؟ اللي تركنا اللي تركنا الصلاة لا ما هم بأهل الله، يبعدهم يبعدهم ويفارقهم ليسوا بأهل، من باب صلة الرحم، من باب الله ليسوا لا يجاهدهم حتى يسلموا ولا يبدأهم بالسلام.